إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم اليوم جعلتني أتعجب أشد العجب من تصرفات الإنسان الذي فضله الله على سائر المخلوقات. هذا الإنسان عندما يصبح أنانيا ولا يحب في الدنيا إلا نفسه، ويتخيل أن من حقه أن يحطم الدنيا كلها، هذا الإنسان هو من أصحاب النفوس الضعيفة الذين سدوا بأنفسهم الطريق إلى الخير، وتصبح الدنيا مظلمة في وجوههم ويغرقون في بحر الشر والإجرام. فمرتكب هذه الجريمة البشعة التي تضمها القضية من النفوس الضعيفة الخالية من الإيمان، ولذا وقعت الجريمة. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذه الجلسة العائلية بين الأم وابنتها وزوج ابنتها، والتي تتخللها الضحكات التي تدل على أن الضاحكين تملأ قلوبهم الفرحة والسعادة. وحياة النبي ما انا مصدقه نفسي ابدا، بقى بنت منال حبيبة قلبي قاعده قدام مني دلوقتي، ومعها جوزها فتح الرجل الطيب اللي لو نحط على الجرح يطيب. واحنا كمان يا ماما في منتهى السعادة عشان قاعدين مع احلى واحسن ام في الدنيا كلها. وانا كمان في منتهى السعادة، ده الناس كلهم بيحسدوني. ويحسدوك ليه بعد الشر؟ علشان حماتي اطيب حما في الدنيا. بس انت يا فتحي بقى لازم كلهم، دي الحاجه نفوسه مش حماتي، دي امي اللي لازم احطها جوه عيني. ربنا يخليكوا ليا يا ولادي، ولازم النهارده بقى تيجوا تتغدوا عندي. لا لا لا يا ماما، ده انت اللي لازم تيجي وتتغدي عندنا. ليه بقى يا روح قلبي؟ هو يعني اكلكم هيكون ألذ واطعم من اكلي؟ لا يا حاجه نفوسه، ده انت اكلك سوبر. طب ولما هو اكل سوبر، امال مصممين ليه اتغدى عندكم بقى؟ عشان فيه سببين مهمين قوي وهيخلوك تفرحي كده. طب الحقني بقى بالسببين دول يا فتحي. هقول لك انا يا ماما اول سبب. قولي يا حبيبتي. النهارده يوم عيد جوازنا. ايوه صحيح، النهارده يوم عيد جوازكم. والاهم من كده، هو في حاجه اهم من كده؟ ايوه حاجه نفوسه. طب فرحني وحياه ابوك. الحاجه اللي كنا مستنينها بفارغ الصبر وصلت بعد 3 سنين من الجواز. ايه هي الحاجة دي؟ فرحنا. الدكتور اكد لنا ان منال مراتي حبيبتي حامل. والنبي صحيح يا منال؟ ايوة يا ماما صحيح، الحاجة اللي كنت بتتمنيها حصلت. ايوة كده، زغرتي يا حاجة نفوسة واملي الدنيا زغريت. انا خلاص الأمنية اللي كنت بتمناها. ده أنا حطير من الفرح. وكمان يا ماما جراني وكل أصدقائي لما عرفوا الخبر الجميل ده زغرتوا زيك بالظبط من الفرح. يبقى لازم أنت اللي لازم تيجي تتغدي عندنا. ده أنا حاجي وركب حصان من ذهب، ده أنا حطير من الفرح. صحيح يا ماما صحيح، أنت فرحانة قوي كده. أعزم الولد، ولد الولد، أسمع منه كده كلمة يا تيتا. وإن شاء الله هتسمعيها حاجة نفوسة من ولاد ولد الولد الخمسة. خلاص بقى، يبقى احنا النهاردة ان شاء الله هنستناك على الغدا. ها؟ وتذهب يا سيد الرئيس ويا حضرات المستشارين الام المدعوة نفوسة محمدين إلى منزل ابنتها لكي تتناول طعام الغداء، ولكنها تجد باب الشقة مفتوح فتدخل وتصاب بصدمة عنيفة عندما ترى ابنتها وزوجها جثتين هامدتين في وسط بركة من الدماء، فتصرخ وتستغيث ثم يغمى عليها، فيندفع الجيران بعد أن سمعوا الصراخ ويبلغوا جهاز الشرطة. لذا انتقلنا إلى مكان وقوع الجريمة، وتأكد لنا أن المجني عليهما قد فارق الحياة نتيجة لإصابتهما بطلقات نارية اخترقت صدريهما ورأسيهما، ونبحث عن المسدس أداة الجريمة، ولم نعثر عليه داخل الشقة، ولكننا عثرنا عليه ملقا على السلم، مما يدل على أنه وقع من الجاني دون أن يدري. لذا أخذناه وحولناه إلى المعمل الجنائي لرفع أي بصمات قد توجد عليه هذا، وتأكد لنا أن الجريمة وقعت من أجل الانتقام وليس من أجل السرقة، لأننا لم نجد شيئا مسروقا من الشقة. وأمرنا بنقل الجثتين إلى المشرحة مع التنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. شد حيلك يا حاجة نفوسة، أرجوك بطل عياط. بطل عياط ازاي يا بيه؟ ده أنا هفضل عياط والتم طول ما أنا عايش على وش الدنيا. دي بنتي يا سعادة البيه، بنتي وجوزها إن قتلوا، ودي جريمة بشعة. شد حيلك وحاولي تبطل عياط عشان نقدر ننتهي من أخذ أقوالك اللي ممكن من خلالها نوصل للمجرم مرتكب الجريمة. قتلهم، قتلهم المجرم، وديني النبي، وديني النبي لازم أجيب أجله. أفهم من كده إنك تعرفي مرتكب الجريمة؟ أيوة أعرفه، أعرفه. والشخص ده كان في بينه وبين المجني عليهم عداوة؟ أيوة كان في عداوة، بس هما ما كانش لهم يد في العداوة دي أبدا. هو مين الشخص ده؟ وإيه الأسباب اللي دفعته لقتلهم؟ هو بقلب حجر المجرم، المجرم زينهم الأسيوطي. وزينهم الأسيوطي ده راجل، راجل من الصعيد يا بيه، عنده دكان خضر في السوق. وإيه الأسباب اللي أكدت لك إن هو مرتكب الجريمة؟ هقول لسيادتك على كل حال. اتفضلي. أنا في يوم كنت بسوق شوية حاجات كنت عاوز أشتري. كويس. وأنا ماشية عديت على مكتب المرحوم جوز بيتي فتحي عشان أسلم عليه، فعزمني على فنجان قهوة. طب وبعدين؟ وإحنا قاعدين نتكلم ونشرب القهوة دخل علينا زينهم وقال: السلام عليكم. وعليكم السلام يا معلم زينهم، اتفضل اتفضل استريح على الكرسي ده. تشكر. تشرب قهوة ولا شاي ولا حاجة ساعة؟ لا أنا مش عاوز أشرب حاجة. مش معقول، ده أنت ضيفي والضيف لابد من إكرامه. أنا إكرامي إنك تسمع مني اللي هقوله لحضرتك. اتفضل اتفضل، قول اللي انت عايز تقوله يا معلم زين. انت طبعا عارف يا سيد فتحي ان عربيتك دهست ابني حبيبي عليوي الله يرحمه، ولكل اجر كتاب. بس ابني ده اللي موتته كان دراع اليمين. انا يا معلم زين هم ماليش يد في موت ابنك. مالكش يد ازاي؟ مش عربيتك اللي كنت سايقها هي اللي دهسته؟ وصحيح مات تحت العربية، بس الخطأ كان منه هو. الخطأ كان من ابني عليوي؟ أيوة، كان بيجري بسرعة وهو راكب البسكليتة اللي اتكعبلت فجأة في حجر في الشارع، فراح منطور من عليها ونزل قدام عربيتي فدهسته. أديك انت قلت بلسانك ان عربيتك هي اللي دهسته، بس الخطأ مش في العربية، الخطأ كان منه هو بدليل. وايه بقى الدليل دي اللي بتقول عليه؟ الدليل ان القضاء برأني، لان ثبت له ان الخطا هو خطا المجني عليه اللي هو ابنك. انا ماليش دعوه بحكايه المحكمه دي، انا عاوز تعويض، ولو ان مفيش تعويض في الدنيا يعوضني عن ابني. خلاص، اذا كنت مصمم انك تاخد تعويض روح ارفع قضيه ضدي واطلب التعويض اللي تطلبه. تعوزني ارفع قضيه؟ ايوه، واللي هتحكم بيه المحكمه انا هنفذه ان حكمت بتعويض. انا ماليش في المحاكم، وانا راجل صعيدي، والتعويض اللي هطلبه منك لازم تدفعه. انت عايز تطلب مني تعويض من غير ما ترفع قضية؟ زي ما قلت لك انا راجل صعيدي وطالب تعويض لابني 50,000 جنيه، ولو ان فلوس الدنيا كلتها ما تعوضنيش عن ابني اللي انت موتته. انت مصمم ان انا اللي موتته؟ ايوه مصمم. وبلاش تلف وتدور وادفع المبلغ اللي قلت لك عليه. انا بلف وادور يا راجل انت؟ ايوه، ما انت عملت مطني والحكايه منوره زي الشمس. حكايتي يا راجل؟ حكايتي ايه؟ ده انت مش عايز تفهم ابدا. مش عايز افهم ايه بقى؟ ان السبب في موت ابنك هو نفسه، وانا ماليش يد. بس انا بقول ان ليك يد، وانا مصمم على كده. لا بقى، ده شغل بلطجيه. اعتبرني زي ما تعتبرني، بس لازم تنفذ اللي بقول لك عليه لحسن مش هيحصل لك. طيب انت راجل، انت مجنون ولا ايه جاي تهددني؟ ايوه بهددك عشان تعجل وما توديش نفسك ورا السمس. وانا بقول لك غور من قدامي يطلع بره مكتبي، لحسن انده على الموظفين ويجي يدوك علقه سخنه عشان تتعلم الادب. انت عاوز تعلم المعلم زينهم الادب؟ طب ان موريتك. انت في ايدك ايه هتعمله يا راجل يا هفيه؟ هجيب اجلك. انت بتهددني؟ ايوه هقتلك، ومش انت لوحديك، انا هقتل عيلتكم كلاتي. وعشان المدعو زينهم قال كده يا حاجه نفوسه، انت بتتهمين ان هو اللي ارتكب الجريمه؟ ايوه يا سعاده البيه، هو ما فيش غير. اعملوا معروف امسكوه، علقوه في حبل المشنقه، يمكن النار اللي جوه قلبي تهدى شويه. طيب يا حاجه نفوسه، تقدر انت تنصرفي واحنا هنتخذ اللزم. حول ولا قوة إلا بالله. هو حضرتك ما لقيتش حد تتهمه إلا أنا يا بيه؟ أيوة يا زينهم، لأنك كنت مصمم على قتل المجني عليه هو وعيلته. يا بيه صدقني، أنا ما قتلتش حد. ده أنت مصمم على الإنكار يا متهم. صدقني يا بيه، أنا لو كنت اللي قتلت فتحي ومرته، أنا كنت روحت للبندر وسلمت نفسي. ده أنا سعيد يا بيه، ولازم ناخد بطاري، وما يهمنيش بعد كده يتحكم عليا بالشنج ولا ما يتحكمش. بلاش تمثل يا متهم دور الشهامه والفتوانه. والله العظيم يا بيه ما هو تمثيل، ده انا زعلان قوي ومتهيأ لي اموت نفسي. وزعلان ليه وعاوز تموت نفسك ليه بقى؟ عشان انا كنت لازما اقتل فتحي واخد بطاري، مش يجي واحد غيري ويقتله. طب اودي وشي فين من الاهل البلد؟ لا تنفع ممثل، لكن تمثيلك ده مش هننخدع بيه. والله العظيم يا بيه ما هو تمثيل، ودي الحقيقة يا بيه. أنا ماليش يد في قتل فتح ومرته. على عموم الحقيقة حتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي، ونشوف بصمتك مطابقة ولا مش مطابقة للبصمات اللي كانت على المسدس أداة الجريمة. خلاص يا بيه نستني عشان تعرفهم إن مظلوم. والله العظيم مظلوم يا بيه، وماليش ايتها يد في اللي حصل. بلغني ان سيادتك افرجت عن المتهم زينب. ايوه افرجت عنه. هو صمم على الانكار؟ ايوه صمم. الأهم من كده حضرة الضابط إن بصمته طلعت مغايرة للبصمة مرتكب الجريمة اللي رفعها المعمل الجنائي من على المسدس أداة الجريمة. يبقى المتهم زينهم مش هو مرتكب الجريمة، وكمان مرتكب الجريمة مش من اللصوص. تمام، لأن محتويات الشقة ما تسرقش منها حاجة. يبقى مرتكب الجريمة دي ارتكبها للانتقام. ده أكيد، وأنا حبذل كل جهدي لمعرفة مين من الأشخاص اللي بينه وبين المجني عليهم مشاكل ودفعته لارتكاب الجريمة. يلا شد حيلك على الضابط، عايزك تركز تحرياتك على كل اللي له صله بالمجن عليهم من القرايب والاصدقاء والجيران. انا فعلا هركز تحرياتي على كل الناس دول، وان شاء الله حوصل للجاني مرتكب الجريمه. ترى تحرياتك وصلت لمرتكب الجريمة؟ اطمئن، تحرياتي وصلتني لمرتكب الجريمة. ويطلع مين الشخص ده؟ ده رجل أعمال اسمه عسوي عبد الستار. وإزاي وصلت له حضرة الضبط؟ وأنا بعمل تحرياتي على الأقارب والمعارف ورجال الأعمال لهم صلة بالمجد عليهم. لاحظت إن في شخص بيعمل سكرتير في مكتب رجل طبار وبيرتبك كل ما يشوفه. الشخص ده كان بيرتبك؟ يبقى أكيد له يد في الجريمة. وده اللي خلانا أقبض عليه. واعترف؟ هو ما اعترفش بارتكاب الجريمة، لكن بيشك في شخص آخر. بيشك؟ طب قول لي إيه اللي حصل؟ أنا لما قبضت عليه وحققت معاه أكد إن ملهوش يد في الجريمة. ولما ملوش يد أمال كان بيرتبك ليه؟ أنا فعلا سألته نفس السؤال. ورد ليه بقى؟ قال إنه كان بيرتبك لأنه بيشك في رجل الأعمال اللي هو بيشتغل عنده سكرتير. طب ما قالكش ليه كان بيشك في رجل الأعمال ده اللي هو بيشتغل عنده؟ قال لي على سبب شكه. ايه هو السبب؟ قال انه راح هو ورجل الاعمال عسوي لمكتب المجني عليه فتحي. وبعدين فتحي قال لي عسوي اهلا، انا مش مصدق عيني، المعلم عسوي بذات نفسه جاي يزورني في مكتبي. ايوه يا سيدي انا جاي ازورك يا معلم فتحي. اهلا وسهلا، ده مكتبي نور بيك. الله يخليك، وانا بدعي بقى من كل قلبي انه ينور كمان وكمان. الف شكر يا معلم عسوي. وما دام بقى بتشكرني ومرحب بيا، ارجو بقى انك تكمل جميلك. انا تحت امرك. اطلب. انا ليا طلبين وفي ايدك تحققهم، وارجوك ارجوك تحلهم، وحياه الزماله اللي بيني وبينك تحلهم. انا تحت امرك، بس المهم اعرفهم ايه وان كان في ايدي احلهم. من جهه في ايدك حلهم، هما فعلا في ايدك حلهم. طب قول عليهم. اولا الشيكات اللي انت واخدها على اخويا حسنين. مالهم الشيكات دي؟ انا سمعت انك عاوز تقدمهم للنيابه لان مالهمش رصيد في البنك. طب ده اول طلب، وايه بقى سيد الطلب التاني؟ انا متاكد انك نازل في جلسه المزاد اللي هتعمله شركه النصر. طب عاوزنا نحل الطلبين دول ازاي؟ اولا بلاش تقدم الشيكات اللي واخدهم من اخويا للنيابه. طب والطلب التاني؟ يا ريت يعني بلاش تكون في جلسة المزاد بتاعت شركة النصر. شوف يا معلم عزب. أيوه. أما عن الطلب الأول فأنا لازم أقدم الشيكات للنيابة. ها؟ طب ليه لازم؟ عشان أخوك أنا سلفته 30,000 جنيه فك بيهم الديئة المالية اللي كان فيها، والديئة انفكت والحمد لله. بس أخويا. أخوك عمال يمطني بقاله سنتين ومش عايز يدفع الدين اللي عليه. أصل السوق واقف ضده وحظه مش حلو. طب انا ذنبي ايه؟ انا انت راجل متيسر والاشياء معاك معدن. بس فلوسي ما اقدرش اتنازل عنها، دول 30,000 جنيه، ولما ادورهم في السوق في اعمالي هيزيد دخلي. وعلشان كده انا مصمم ان اخوك لو ماطل في سداد الدين اللي عليه انا هسلم الشيكات للنيابه. لازم تفهمه كده. ما هو انا فهمته، بس هو لسه ما يملكش المبلغ ده. لا هو يملكه ويملك اكتر كمان. الله، يعني انا بكذب عليك لمؤاخذه وبقيت راجل كذاب في نظرك؟ احسبها زي ما تحسبها وخش في الطلب التاني. طيب الطلب التاني بلاش تخش في جلسه المزاد بتاعه شركه النصر لان انا نازل فيها. طب ليه ما اخشش؟ ده انا رجل اعمال، ولو رسي عليا المزاد هكسب كتير. بس انا عاوز المزاد ده يرسي عليا لان عاوز امشي حالي اللي واقف. طب ما تخش، حد حيشك؟ يمكن المزاد يرسى عليه. ما هو لا يمكن حيرسى عليا طول ما انت موجود في المزاد. طب ليه؟ لانك لمؤاخذة مقتدر ومش هتدي فرصة لحد ينافسك في المزاد. يا معلم عسوي، انت رجل اعمال، ورجل الاعمال بيعمل المستحيل عشان يوصل للربح وبيتخذ كل الوسائل عشان يوصل لهدفه. حتى لو كان هدفك ده هيدمر غيرك. انا ماليش دعوة بحكاية غيري دي، ده سوق والسوق فيه منافسة. بس انا ما اقدرش نفسك. واعمل معروف، اعمل معروف، اديني فرصة عشان اقف على رجلي قبل ما اضيع. هضيع في السوق واتلطم. يا معلم عسوي، انا مش جمعية خيرية بتساعد الغلابة والايتام. ها؟ يا نهار اسود، انا بقيت من الغلابة والايتام؟ ما هو الطلب اللي بتطلبه مني ده يخليني اقول كده لمؤاخذة يعني. يا معلم فتحي انت، انا هخش المزاد وخش انت كمان، وغيرنا كتير من اصحاب الاعمال هيخش، واللي هيرسى عليه المزاد يبقى هنياله. اعمل معروف يا معلم فتحي. يا معلم عيسوي، ده سوق، وكل اللي في السوق بيحاول يربح ويكسب. يعني افهم من كده انك مصمم على رأيك؟ طبعا مصمم. يعني ناوي تدخل اخويا السجن وانا اطلع من المولد بلا حمص؟ انا طبعا ناوي انفذ اللي في دماغي وده حقي وما احبش حد يعترض طريقي. ولو كان حقك ده هيدمر غيرك؟ يا سيدي سبق ان قلنا ماليش دعوه بغيري، هم اللي هيدمروا انفسهم. ماشي، يبقى اعمل اللي انت عايز تعمله. اعمل اللي عايز تعمله يا معلم فتحي. بس يا خساره. يا خساره؟ خساره ايه؟ بكره هتعرف. لكن هتعرف ازاي وانت هتكون مش على وش الدنيا. يعني المدعو محمود سكرتير عسوي سمع فعلا الحديث ده اللي بيدل على انه تهديد بالقتل؟ ايوه، واتضح من التحريات ان اخو عسوي دخل السجن بعد ما قدم مجني عليه للنيابه الشيكات اللي ملهاش رصيد. طب بخصوص المزاد؟ المجني عليه دخل المزاد ورسى عليه. يبقى اكيد المدعو عسوي نفذ تهديده وانتقم من المجني عليه وقتله هو وزوجته. ده اكيد. يبقى انا حصدر الامر فورا بالقبض على المدعو عسوي. يا عيسوي، مش ممكن هتقدر تنكر انك فعلا ارتكبت الجريمة. والله العظيم، والله العظيم ما حصل مني يا بيه اي حاجة. ازاي؟ ده المجني عليه دخل اخوك السجن وانت راحت منك الصفقة اللي كنت بتتمناها. ايوه كل ده حصل، بس انا لا يمكن اقتل. ازاي بقى مش ممكن تقتل؟ ده انت تهديدك كان في منتهى الصراحة. انا تهديدي يا بيه كان صريح. ايوه، وقلت المجني عليه بالحرف الواحد. بكرة هتعرف. لكن هتعرف ازاي وانت هتكون مش على وش الدنيا؟ ما هو يا بيه اصلا ومالك ارتبكت كده ليه؟ واصل ايه اللي عايز تقوله؟ ما كان تهديدك واضح. انا مرتبك يا بيه علشان انا فعلا هددت المرحوم فتحي، لكن ما نفذتش تهديدي. انت ما نفذتش تهديدك؟ ايوه يا بيه، كان ايها كلام بقوله عشان اخوف المرحوم فتحي، لكن انا ما اقدرش اقتل فرخه. دلوقتي لما وقعت في ايد العداله بتقول ما تقدرش تقتل فرخه؟ والله العظيم ما اقدر يا بيه، والله ما اقدر اعمل العمله السودة دي. امال مين اللي عملها؟ اخوك؟ اخويا؟ طب اخويا هيعملها ازاي وهو في السجن دلوقتي؟ اكيد انت اجرت شخص لارتكاب الجريمه دي عشان تنفذ تهديدك. لا يا بيه، والله العظيم ما حصل مني اي حاجه. انا لا يمكن اقتل. على العموم الحقيقه هتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي ونشوف بصمتك مطابقة ولا مش مطابقة لبصمات الكاني اللي كانت على المسدس. ان شاء الله هيوصل لحضرتك التقرير وهتثبت ان انا بريء، والله العظيم بريء، صدقني يا بيه. وحاولوا توصلوا للمجرم اللي عمل العملة السودة دي، يقتل فتحي ومراته كمان، ده وحش. يعني انت مش ممكن ابدا. انا مش وحش يا بيه، انا راجل غلبان وفي حالي، واكيد ربنا هيخليكم توصلوا للمجرم ابو قلب زي الحجر اللي عمل العملة السودة دي. يعني المتهم عسوي انكر ارتكابه للجريمة وطلعت بصماته مش مطابقة لبصمات مرتكب الجريمة. يبقى اللي انا وصلت له بتحرياتي صحيح. ايه بقى هو الصحيح اللي وصلت له؟ ان مرتكب الجريمة واحدة ست. ست؟ ست ترتكب الجريمة البشعة دي اللي ما يقدرش ينفذها الا واحد من المجرمين الخطرين؟ لكن الحقد وشعورها بالظلم خلاها ترتكب الجريمة. وتطلع مين بقى الست دي؟ دي اللي كان متجوزها المجني عليه بدء حياته، وبعدين طلقها بعد 7 سنين جواز. وايه سبب الطلاق؟ لانها عاقر، وان كان منتهى امله انه يكون اب، فاضطر يطلقها ويتجوز غيرها. طب ويطلقها ليه؟ ما كان يتجوز واحده تانية وهي برضه على ذمته. لان زوجته الجديده رفضت ان يكون لها ضره. تقوم زوجته الاولى تقتله وتقتل مراته عشان تنتقم منه. طب تنتقم من طلاقها، انما ايه ذنب زوجته؟ زوجته كانت سكرتيره عنده ولعبت على عقله علشان يتجوزها، وصممت انه يطلق مراته. والمعلومات دي وصلت لها ازاي حضر الظبط؟ سكرتير المجني عليه سمع الحديث اللي دار بينه وبين طليقته سعدية. طب هو سمع ايه بالظبط؟ وده حصل امتى؟ قبل ما تقع الجريمة بشهر جت سعدية ودخلت مكتب المجني عليه اللي في الشركة، فقال لها المجني عليه. مين؟ سعدية مراتي؟ اقصد اللي كانت مراتي. ايوه يا فتحي، انا سعدية اللي كانت مراتك واللي وقفت معاك من اول طريق حياتك، ايام ما كنت راجل اعمال على قدك ويدوبك بتجيب اللقمة. لكن ربنا اداني، والله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء. بس انا كمان اديتك. لا انت. انا ايه؟ انا بعت سختي وكمان البيت اللي ورثته اللي كان في الحارة اللي كنا ساكنين فيها ايام الفقر، واديتك تمن الصيغة وتمن البيت عشان تمشي حالك في شغلك، وفعلا مشيت حالك وبقيت راجل أعمال كبير وقد الدنيا الحمد لله. بعد كل ده اتطلقني. انت لسه ما نسيتيش حكاية الطلاق دي اللي بقالها 3 سنين. كمان انت عارفة انا طلقتك ليه؟ عشان تتجوز حبيبة القلب منال، السكرتيرة بتاعتك يا حبيبي. عشان كان نفسي في عيل. على العموم انا مش جاية لك عشان حكاية الطلاق والجواز دي، انا جاية لك عشان عاوزة حقي. وحقك ده ايه؟ انا مش بعت سختي والبيت اللي كنت ورساه وديتك تمنهم عشان تمشي حالك. ايوة انا منكرش وحديكي تمنهم دلوقتي. بس تمنهم دلوقتي غالي قوي. يعني انت عايزة ايه؟ تشتري لي شقة في احسن عمارة. اشتري لك شقة في احسن عمارة؟ ايوة، زي ما اشتريت لحبيبة القلب مراتك منال اللي خطفتك مني. يعني افهم من كده انك عايزالك مبلغ لا يقل عن 150,000 جنيه؟ وكان المفروض يكون اكتر من كده. ده انا اللي وقفتك على رجليك يا راجل، ده انا اللي خليتك. بس اقول ايه، انا بطلب حق يا حبيبي. حقك؟ حقك ده ايه؟ اتفضلي اطلعي بره وبعيدي من وشي كده. حاضر انا ماشية، لكن ودين النبي منعت اك. يبقى اكيد المدعوة سعدية هي مرتكبة الجريمة، وبصمتها هتطلع مطابقة للبصمة اللي على المسدس اللي ارتكبت بيه الجريمة. انا هأمر بالقبض عليها فورا ونضاهي بصمتها. دلوقتي بتعياطي يا سعدية؟ بتعيطي بعد ما كل الأدلة أثبتت إنك مرتكبة الجريمة؟ أيوة بعيط على حظي الأسود، على جوزي اللي حبيته ووقفت جنبه، وقفته على رجليه بفلوسي يقوم يطلقني. هو طلقك عشان كنت عاقر وكان نفسه في طفل؟ طب كان يخليني على ذمته ويتجوز اللي عاوزها. اللي هو كان عاوز يتجوزها رفضت إن يكون لها ضرة. لازم أقتل الاتنين. هو نهب فلوسي واستخسر يردها لي، وهي خطفت جوزي اللي حبيته فارتكبت الجريمة. كان لازم أقتلهم. أيوة كان لازم أقتلهم. وقتلتيهم؟ بس قتلتي نفسك انت كمان، لأنك هتتعلقي في حبل المشنقة. لا لا لا أبوس إيدك، لا لا لا ما تقولش حبل المشنقة. أبوس إيدك ما تقولش حبل المشنقة. لا أنا مش عايز أموت، مش عايز أموت، مش عايز أموت. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع شهادة الشهود وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة سعدية خليل عبد المتعال بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها عبد الرحمن فؤاد، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حمدي أيوب، محمد مرسي، محاسن عبد اللطيف، سوسن صالح، إبراهيم الملاح، حسين جابر، حمدي مرسي، مصطفى حسني، وأمال رمضان. التسجيل والمونتاج تهاني صلاح. المخرج المساعد آمال صادق. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود.